فثوري واسحقي رايات الجبال الكفوري. يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقيق. يا رتبنا أو يا عراق فثوري واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارتنا يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور. يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور. كفانا جبال الكفوري.